بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 55 بعد 500. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه، آمين. الوقفات التدبرية، أولا: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. قال ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله: استدراك قوله ولكن المنافقين لا يفقهون، لرفع ما يتوهم من أنهم حين قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، كانوا قالوه عن بصيرة ويقين بأن انقطاع انفاقهم على الذين يلوذون برسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع رزقهم فينفضون عنه، بناء على أن القدرة على الإنفاق منحصرة فيهم لأنهم أهل الأموال، وقد غفلوا عن تعدد أسباب الغنى وأسباب الفقر. فالإنسان عليه أن يعلم أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. فربنا يقول ولله خزائن السماوات والأرض، أي ولله جميع ما في السماوات والأرض من الأرزاق وغيرها، وهو وحده المتصرف في أسباب حصول الأرزاق بمشيئته، فيعطي من يشاء بفضله ويمنع من يشاء بحكمته. ولكن المنافقين لا يفقهون، أي ولكن المنافقين لا يدركون ذلك، فلا يعلمون كمال قدرة الله، وأن ما شاء حصوله يسره، وأنه المتصرف في الكون بمشيئته وبيده الأرزاق يقسمها بين عباده. ولذلك الإنسان يقرأ القرآن حتى يتعرف على الحقائق ثم يسير على الطريق المستقيم. ثانيا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية علينا وعليه رحمة الله: الناس يطلبون العزة بأبواب الملوك ولا يجدونه إلا في طاعة الله. كان الحسن البصري يقول: وإن هملجت بهم البراثين وطقطقت بهم البغال، طبعا هذه كانت تستخدم للذهاب والإياب، والآن أصبح الناس يركبون السيارات وغير ذلك من وسائل النقل، فإن ذل المعصية في رقابهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. هذه المقولة مشهورة إلى الحسن البصري، أنا بحثت عنها مسندة إلى الحسن فلم أجدها، ولكن من حيث المعنى أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فالإنسان صاحب المعصية كما أنه تساهل بحق الله لا بد أن يجد أثر المعصية، ومما يجدها الإنسان يجدها في قلبه. ربنا يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أي ولله القوة والغلبة والمنع، ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وللمؤمنين. أما المنافقون فهم الأدلاء المهانون حقا. ولكن المنافقين لا يعلمون، أي ولكن المنافقين لا يعلمون ذلك، فيظنون أن العزة لهم اغترارا بباطلهم. وتأمل في هذه الآيات. في الوقفة الأولى مر ولكن المنافقين لا يفقهون، وهنا ولكن المنافقين لا يعلمون. والمؤمن يخالف طرائق المنافقين ويخالف طرائق أهل الشر، فيتفقه في دين الله حتى يكون على استقامة وعلى سير بما يرضي الله سبحانه وتعالى. ثالثا، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يقول الشوكاني علينا وعليه رحمة الله، لما ذكر سبحانه قبائح المنافقين رجع إلى خطاب المؤمنين مرغبا لهم في ذكره فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، فحذرهم عن أخلاق المنافقين الذين ألهتهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله تعالى. إذن أيها الأخ الكريم، تأمل لهذه الآيات واعلم أن آيات القرآن خزائن الله في الأرض، فإذا دخلت خزانة لا تخرج منها حتى تعلم ما فيها. وأنت تعلم أن أهل الدنيا ينظرون في خزائنهم وينظرون في أموالهم ويتابعون مالهم، يجمعونه ويعددونه ويراقبونه، ثم لما أصبحت الكاميرات وتربط بالهواتف يتابعون هذا. والإنسان مما يهتم به أن يهتم بآيات القرآن وأن يتدبر هذه المعاني. فربنا جل جلاله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، أي يا أيها الذين آمنوا لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله كما يفعل المنافقون. وتأمل أن المؤمن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ولا يفرط فيه، فيزداد حبا لله سبحانه وتعالى ويزداد تعظيما لله تعالى ويراقب حق الله تعالى في كل مناسبة. رابعا، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله: وخص الأموال والأولاد بتوجه النهي عن الاشتغال بها اشتغالا يلهي عن ذكر الله، لأن الأموال مما يكثر إقبال الناس على إنمائها والتفكير في اكتسابها، بحيث تكون أوقات الشغل بها أكثر من أوقات الشغل بالأولاد، ولأنها كما تشغل عن ذكر الله بصرف الوقت في كسبها ونمائها، تشغل عن ذكره أيضا بالتذكير لكنزها، بحيث ينسى ذكر ما دعا الله إليه من إنفاقها. ولذلك هذه كل نعمة على الإنسان أن يجعلها فيما يريده الله سبحانه وتعالى. كل نعمة أنعم الله بها عليك فاجعلها فيما يريده الله تعالى حتى تؤدي شكر النعمة. فالنعم تشكر بالقلب وتشكر باللسان، وتشكر حينما تستخدم هذه النعم فيما يريده الله سبحانه وتعالى. خامسا، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: دوام الذكر سبب لدوام المحبة، فالذكر للقلب كالماء للزرع، ولذلك القلب لا يطمئن إلا بذكر الله تعالى، لا حياة له إلا به. وهو أنواع: ذكره بأسمائه وصفاته والثناء عليه بها، الثاني تسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله وتمجيده، وهو الغالب من استعمال لفظ الذكر عند المتأخرين، الثالث ذكره بأحكامه وأوامره ونواهيه، وهو ذكر أهل العلم يعني هذا الفقه في الدين، ومن أفضل ذكره ذكره بكلامه أي قراءة القرآن، ومن ذكره سبحانه دعاؤه واستغفاره. في الإنسان حتى لما يدعو ويطلب شيء من خيري الدنيا والآخرة ينوي أنه يدعو الله وأنه يذكر الله وأنه يتضرع إلى الله. إذن ومن ذكره سبحانه دعاؤه واستغفاره والتضرع إليه. هذا من المهم أن يتضرع الإنسان إلى ربه في السراء والضراء. يقول قول فهذه خمسة أنواع من الذكر فالإنسان يأتي بها جميعها. سادسا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله يدل ذلك على أنه تعالى لم يكلف العباد من النفقة ما يعنتهم ويشق عليهم، بل أمرهم بإخراج جزء مما رزقهم الله الذي يسره لهم ويسر لهم أسبابه. فهذا من رحمة الله تعالى أن الإنسان ينفق شيء يسير جدا وليس ينفق أغلب المال. إذن ربنا يقول وأنفقوا مما رزقناكم أي وتصدقوا أيها المؤمنون مما رزقناكم من الأموال، سواء بالزكاة المفروضة والنفقات الواجبة كالنفقة على الزوجة والأولاد أو بالصدقات المستحبة، فيحتسب الإنسان أجره في هذه جميعها. سابعا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يقول ابن كثير منبها إلى شيء مهم لطالما حذرنا منه وهو التفريط في الأعمال الصالحة. يقول فكل مفرط يندم عند الاحتضار ويسأل طول المدة ولو شيئا يسيرا ليستعتب ويستدرك ما فاته. إذن على الإنسان أن يبادر قبل أن يطلب هذا ولا يناله. فربنا جل جلاله يقول وأنفقوا مما رزقناكم أي وتصدقوا أيها المؤمنون مما رزقناكم من الأموال، سواء بالزكاة المفروضة والنفقات الواجبة أو بالصدقات المستحبة، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. أي أنفقوا من قبل أن ينزل بأحدكم أسباب الموت ويشاهد حضور علاماته فيقول عند احتضاره يا ربي هل لا أمهلتني فتؤخر موتي إلى وقت قصير فأتصدق وأكون من العاملين بطاعتك. وهذه الآية فيها إشارة إلى أن الصدقة من أعظم الأعمال التي تنفع الإنسان في قبره. معاني الكلمات لووا رؤوسهم عطفوها إعراضا واستهزاء، يصدون يعرضون، ينفضوا يتفرق عنه، رجعنا من غزوة بني المصطلق، لا تلهكم لا تشغلكم. طبعا اللهو ما يعني يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه، وأصل لهو يدل على شغل عن شيء بشيء، فالإنسان عليه أن لا يتلهى عن الأمر الواجب وعن الأمر النافع له، بل يحرص الإنسان على ما ينفعه. لولا أخرتني هلا أمهلتني وأخرت أجلي، أجلها وقت موتها. العمل بالآيات، احضر درسا أو محاضرة شرعية، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. فالإنسان يخالف طراق أهل الأشرار ويختار طريق المؤمنين في التفقه في دين الله تعالى تقربا إلى الله تعالى وتبينا للمنهج المستقيم، ليسير الإنسان على الصراط المستقيم الموصل إلى رحمة الله تعالى. ثانيا، استغفر لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. هذا ما يتعلق بأهل الشر، أما المؤمنون فينتفعون من دعاء إخوانهم. ثالثا، تبرع في إحدى الجهات الخيرية لكفالة داعية أو طالب علم لتبتعد عن صفات المنافقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فالإنسان يخالف طرائق أهل الأشرار ويختار طرائق الأخيار. التوجيهات، أولا، العزة لا تكون إلا بالله، فمن أرادها فليطلبها من مالكه، أي فليطلبها بطاعة الله تعالى. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فنسأل الله أن يعزنا بطاعته وأن لا يهيننا بالمعصية. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وذات الإنسان لما يتعلم العلم، العلم يقوده إلى الصواب. ثانيا، الأموال والأولاد قد تسبب البعد عن الله. إذن هذه النعم علينا أن نشتغل بشكر المنعم بها، وأن لا تشغلنا هذه النعم عن المنعم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ثالثا، الحرص على الخاتمة الحسنة، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. إذن الموت آت إلينا لا محالة، فإن الله قد خلق لكل إنسان أنفاسا معدودة وساعات محدودة، عند انقضائها تقف دقات قلبه ويطوى سجله ويحال بينه وبين هذه الدار. فالعمر الذي تعيشه 50 60 70 لا شك أنه ينتهي، اسمه عمر، لأنه ينبغي على الإنسان أن يعمره بطاعة الله. فنسأل الله تعالى أن يعمر أوقاتنا بطاعته، وأن يسر الله تعالى لنا العمل الصالح الذي ننال به العزة في الدنيا والآخرة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.